الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، إلى آخر الآيات التي فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، فقوله قال موسى لفتاه، فتاه هو يوشع بن نون كما جاء في حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه ذكر قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع غلامه أو مع فتاه وهو يوشع بن نون، وذلك أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام سئل: هل تعلم أحدا أعلم أهل الأرض أو أعلم منك؟ فقال: لا أعلم. فأنزل الله تبارك وتعالى وأوحى إليه: بلى، عبدنا الخضر. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: وأنى لي أن ألقاه؟ فقال: بأرض كذا. قال: وآية أنا معرفته؟ قال: أن تفقد ماذا؟ الحوت الذي معك. فقال موسى عليه الصلاة والسلام لفتاه وهو يوشع بن نون، قال: فانطلق موسى مع فتاه يوشع ابن نون، وهذا فتى موسى يوشع ابن نون وخادمه نبأه الله عز وجل بعد ذلك وصار نبيا وكان على يده فتح بيت المقدس، وذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الشمس إلا لنبي من الأنبياء، إلا لنبي من الأنبياء. كان داخل المدينة غازيا للمدينة، فكانت الشمس قد مالت للغروب، فدعا الله تعالى أن يحبسها. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس إلا لنبي. وجاء في حديث آخر أن يوشع بن نون خرج لفتح بيت المقدس، فلما تجهز وأراد أن يخرج مع قومه قال: من كان قد تزوج وبنى بامرأة فلا يتبعني، ومن كان له غنم أو خلفات، يعني غنم قد حملت، فلا يتبعني، ومن بنى بيتا ولم يرفع سقفه بعد أو نحو ذلك فلا يتبعني. ثم خرج غازيا لبيت المقدس، فلما وصله فإذا بالشمس قد تضيفت للغروب، فقال قال مخاطبا لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني شيئا. فحبست عنه الشمس حتى دخل بيت المقدس وفتحها قبل غروبها، وكأنه في شريعتهم كان المنع أن يكون الغزو بعد غروب الشمس، فجاء تسميته في حديث أبي هريرة في الصحيح وفي هذين الحديثين اللذين ذكرتهما، وذكر أنه نبي من الأنبياء. فهذا الذي حبست له الشمس، والشيعة الأشرار يزعمون أن الشمس أيضا حبست لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من كذبهم واختلاقهم ووضعهم، ولا يوجد ما يدل على ذلك. ولعلي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول الصغار إسلاما له من الفضائل الكثير مما لا يحتاج إلى أن يكذب عنه لإحداث الفضائل، ففضائله كثيرة، ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى، مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقال أيضا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله كذلك من الفضائل الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه. فالفتى هو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك. فقال: ما آية لقائه يا رب؟ قال: أن تأتي مجمع البحرين. وما آية ذلك؟ أن تفقد حوتك، كما جاء أخذ معه الحوت ثم فقده يعني ذهب الحوت في البحر، فعلم موسى أنه قد جاءت الآية أو المكان الذي يلقى فيه هذا الرجل، كما جاء الحديث البخاري. وهذا فيه خروج موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من الأنبياء لطلب العلم، فهذا من مما فيه الحث على الخير والرغبة في الخير والرغبة في طلب العلم والرحلة والسفر في طلب العلم، كما أشار إلى ذلك العلماء. قال: أو أمضي حقبا، أي مسافة طويلة. الحقب وجمع أحقاب أيضا مسافة طويلة، قيل بعضهم قيل هي نحو 83 سنة، وقيل هو الزمن الطويل. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى على أن قال لفتاه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه. فلما بلغ، أي هو وفتاه، مجمع بينهما نسيا حوتهما، وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان في مكتل، يوجد في مكتل. وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله، أي طريقه في البحر سربا. وهذا من الآيات، نام على طرف البحر وكان الحوت في مكتل، فبإذن الله جل وعلا قفز الحوت وسقط من المكتل وانتقل إلى البحر واتخذ سبيله في البحر سربا وذهب. قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وسار مع حيواناته حيا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا من التعب مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه سبب ذلك واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا، ولموسى وفتاه أجبا سربا أي تسرب فيه وذهب. وكان أجبا لموسى حيث وجد الآية التي بها يألفان الرجل الذي خرج إليه. فلما قال له الفتى هذا القول وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر فقال موسى ذلك ما كنا نبغ أي نطلب. فارتد أي رجع على آثارهما قصصا أي رجع يقصان أثرهما. القص هو اتباع الأثر إلى المكان الذي نسي فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر عليه الصلاة والسلام وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. هذا يعني اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كون الخضر رجل صالح وليس بنبي. والحقيقة على ما رجحه كثير من العلماء أن الخضر يعتبر نبيا من الأنبياء نبيا من الأنبياء. ويدل على ذلك فقط في هذه الآيات خمس أدلة يدل على ذلك في هذه الآيات خمس أدلة ويأتي تفصيلها في درس اللحم. قوله فوجدنا عبدا من عبادنا باستقراء القرآن هذا الاصطلاح أو هذه الإضافة لا تكون إلا للنبي يذكرها جل وعلا في حق الأنبياء. آتيناه رحمة من عندنا أيضا هذه للأنبياء. وعلمناه من لدنا علما هذا جاء ذكرها في حقوق الأنبياء. ثم قال موسى هل أتبعك فإنما يتبع النبي النبي. ثم قول الخضر في آخر الآيات وما فعلته عن أمري أي إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. فهذه خمسة أدلة في نفس القصة تدل على نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام. يأتي هذا بيانه إن شاء الله في الدرس اللاحق. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.